فيما كانوا فيه يختلفون ثم والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت